بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي هي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وعرفنا مكانة هذه الأصول وعظيم شأنها، وأن عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. وقد ذكرها رحمه الله تعالى أولا مجملة، ثم شرع في تفصيلها بدءا بأعظم هذه الأصول وأجلها على الإطلاق، الذي هو معرفة العبد ربه، وهذا أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل العظيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. إذا قيل لك بما عرفت ربك، أي ما هي الدلائل والبراهين التي عرفت بها ربك بأنه هو الرب الخالق الرازق الملك المدبر لا شريك له في ذلك، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، الذي يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص بها وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، أي بما عرفت إلهك الذي تعبده وتفرده بالذل والخضوع إقرارا منك أولا بأنه الخالق لا شريك لك، لا شريك له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فما هي البراهين والدلائل والشواهد التي عرفت بها ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، والآيات جمع آية، والآية هي البرهان والحجة والدليل. قال: قل عرفته بآياته ومخلوقاته، وهو جمع مخلوق. والله سبحانه وتعالى آياته التي هي حججه وبراهينه التي جعلها بين عباده هادية إليه ودالة العباد عليه ومعرفة لهم به، ومخلوقاته التي هي خلقه سبحانه وتعالى، أوجدها وأبدعها وخلقها بعد أن لم تكن، هذه كلها براهين وشواهد ودلائل على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. قيل لرجل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: سبحان الله، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهذه الآيات التي يراها الإنسان من حوله وأمامه آيات أفقية وآيات أرضية وآيات نفسية، كلها براهين ساطعات ودلائل بينات على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والليل والنهار والشمس والقمر هي من جملة المخلوقات، هي من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأبدعها، وهي في الوقت نفسه آية، وهي في الوقت نفسه آية بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الآيات الباهرة والآيات العظيمة الدالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار، أي في هذه الحركة العجيبة المنتظمة الدقيقة، يأتي ليل ثم يعقبه نهار، ثم يأتي نهار ويعقبه ليل، يكون الناس في نهار ثم يأتي الليل بظلمته ويغطي هذا النهار، وهكذا في انتظام بديع وحركة عجيبة دالة على كمال من خلق هذه الآية وعظمته سبحانه وتعالى. وكذلك الشمس والقمر في سيرهما وحركتهما بحسبان وانتظام عجيب ودقة بديعة، كل ذلك من الشواهد والدلائل والبراهين على كمال الخالق وعظمته جل في علاه. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن. فهذه أيضا مخلوقات عظيمة دالة على عظمة الخالق. السماوات السبع التي بناها الله جل وعلا بغير عمد، وأمسكها جل في علاه في قدرته، وأصبحت هذه السماوات محيطة بالأرض من كل جانب، تعلوها من كل جهة، رفعها وسواها جل في علاه، وهي من الدلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. السماوات وما فيهن، أي ما جعل فيهن من كواكب ونجوم وغير ذلك من الآيات الدالة على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك الأراضون السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه السماوات السبع وهذه الأراضون السبع من أبين ما يكون دلالة وأظهر ما يكون برهانا على عظمة الخالق وكمال قدرته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، خالق هذه السماوات وخالق هذه الأراضين بهذا الإبداع وهذا الجمال وهذا الإتقان، هذا برهان على كمال قدرته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وبرهان أيضا على كمال علمه سبحانه وتعالى، لأن خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها من العدم هو بحد ذاته برهان على إحاطة علمه بهذه المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات هو دليل على علمه بها وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بها. إذن هذه المخلوقات وهذه الآيات هي براهين وشواهد ودلائل على الخالق سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، تدل على كمال قدرته، تدل على كمال علمه وإحاطة علمه، تدل على كمال لطفه وإحسانه، إلى غير ذلك مما تدل عليه هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة. قال رحمه الله تعالى: والدليل وما فيهن وما بينهما، ما بين أي السماوات والأرض من سحاب وأهوية ونحو ذلك، هذه أيضا كلها آيات وشواهد على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. ثم قال بعد ذلك: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ذكر دليلين رحمه الله. الدليل الأول يتعلق بقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والدليل الثاني يتعلق بقوله رحمه الله: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الأربع آيات عظيمة، عندما يتفكر المتفكر ويتأمل المتأمل في هذه الآيات الأربعة: الليل والنهار والشمس والقمر، فإنه يجد بالتأمل فيها أنها آيات عظيمات وبراهين ساطعات وحجج بينات على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عندما تتأمل في الشمس وعظمة هذا المخلوق وكذلك القمر، ويبهرك جماله حسنه، هذا يبقى مخلوق لله سبحانه وتعالى، يبقى مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. الله الذي خلق لم يكن له أي وجود، خلقه الله سبحانه، هذه الآية العظيمة لم يكن لها أي وجود، الله الذي أوجدها خلق هذه الآية بعد أن لم تكن، أوجدها سبحانه وتعالى من العدم، فهي آية وبرهان على كمال من خلقها. أما حقوق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الآية وغيرها من الآيات لا تستحق مهما كانت جمالا أو عظمة أو حسنا أو غير ذلك، لا تستحق من حقوق الله أي شيء، حقوق الله سبحانه وتعالى لله. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن من الناس من ضل في هذا الباب ضلالا مبينا، نظر إلى الشمس وبهره جمالها وحسنها وحركتها، نظر إلى القمر بهره جماله وحسنه، فصرف له ذلة وصرف له خضوعا، وأصبح يصرف العبادة له، وهذا هو الضلال المبين. فهذا القمر وهذه الشمس يبقى مخلوق من مخلوقات الله، ليس له أي حظ ولا نصيب في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا لله الذي خلقهن. فالسجود إنما هو لله سبحانه وتعالى، السجود والعبادة بكل أنواعها وجميع أصنافها إنما هي لله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات. أما هذه المخلوقات تبقى مخلوقات لله، ليس لها حظ ولا نصيب في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الختم للآية بقوله إن كنتم إياه تعبدون دليل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله ليس عبدا لله، حتى وإن وجد منه عبادات لله سبحانه وتعالى، ليس عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون عبدا لله إلا إذا أخلص العبادة لله، لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص العبادة لله. فإن لم يخلصها جعل مع الله فيها شريك من شمس أو قمر أو نجوم أو كواكب أو حجر أو شجر أو ولي أو غير ذلك، لا يكون عبدا لله، لا يكون عبدا لله، وإنما يكون وصفه الصحيح اللائق به المطابق لحاله تمام المطابقة أنه مشرك بالله ليس عبدا لله، وصفه مشرك بالله سبحانه وتعالى وليس عبدا لله. لا يكون عبدا لله حتى يخلص عبادته لله ويجعل عبادته خالصة لله. قال إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون أي حقا وصدقا. أما من يعبد الله ويشرك معه في العبادة من هذه المخلوقات أو هذه الآيات فهو في الحقيقة ليس عبدا لله، وإنما هو في الحقيقة مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في القرآن الكريم في آيات كثيرة نفي العبادة عن هؤلاء المشركين، وأنهم لم يعبدوا الله، وأنهم ليسوا عباد لله سبحانه وتعالى، ولم يعبدوا الله مع أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدونه من المخلوقات. ووصفهم الذي وصفوا به في القرآن وهو الشرك والمشركين يدل على أنهم يعبدون الله، يدل على أنهم يعبدون الله مع غيره، لأن الشرك هو التسوية، فمعنى مشرك أن يعبد الله ويعبد غير الله. لكن هذه العبادة التي وقعت منه لله وجعل مع الله جعل لغير الله نصيب فيها صار بسبب ذلك ليس عبدا لله، ولهذا يصح أن ينفع عنه يقال ليس عبدا لله بل هو مشرك، يقال عنه ليس عبدا لله بل هو مشرك. ومثلت لذلك بمثال فيما سبق أن حال هذا كحال الذي يصلي بغير طهارة، الذي يعبد الله بغير التوحيد كالذي يصلي بغير طهارة، من صلى بغير طهارة يصح في حقه أن يقال لم يصل، ومن عبد الله بغير التوحيد يصح في حقه أن يقال لم يعبد الله، لأنه لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. ولهذا لا يغتر الإنسان بوجود مجرد وجود الصلاة أو وجود الصيام أو وجود الحج أو وجود أنواع العبادات وإن كثرت إذا كان صاحبها لا يخلص هذه العبادة لله، لا يخلص هذه العبادة لله. والعبادة إذا خالطها الشرك، العبادة إذا خالطها الشرك أبطلها تماما وأبطل الدين برمته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أرأيتم لو أن شخصا صلى وهو يصلي أحدث في صلاته، ماذا يصنع هذا الحدث في صلاته؟ ماذا يصنع هذا الحدث في صلاته؟ أيسوغ له أن يستمر فيها أو أنه يبطل صلاته ويتطلب أن يقطع هذه الصلاة ثم يتطهر ويعود إلى صلاته؟ الحدث في الصلاة يبطل الصلاة نفسها التي كان يصليها، لكن حدث الشرك، حدث الشرك لا يبطل الصلاة وحدها. لو قدر أن شخصا مثل المثال الذي ذكرناه بالأمس، شخص سمع في سجوده يدعو غير الله والعياذ بالله، لو أن شخصا دعا غير الله دعوته لغير الله لا تبطل الصلاة المعينة التي وجد من هذا الدعاء مثلا لغير الله فيها، بل يبطل الدين كله، يبطل الصلاة والصيام والحج والصدقة وجميع العبادات، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم أي الذي خلقكم وأوجدكم هو الله، والله هذا الاسم معناه المعبود المألوه الذي له العبادة والخضوع والذل. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا من الشواهد على أن الله رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى، قادر على خلقها في لحظة واحدة لكنه خلقها جل وعلا في ستة أيام، بدءا من يوم الأحد وانتهاءا بيوم الجمعة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى، استوى فعل، ثم استوى، وهذا الفعل معطوف على خلق السماوات والأرض بحرف ثم الذي يفيد التعقيب والمهلة، حرف ثم الذي يفيد التعقيب والمهلة. ثم استوى على العرش، أي استوى على العرش المجيد، ومعنى على، ومعنى استوى على العرش أي ارتفع وعلى على العرش. والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على مخلوقاته، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لكن هذا الاستواء هو علو مخصوص، هذا الاستواء هو علو مخصوص، علو على العرش، علو على العرش أي على هذا المخلوق العظيم الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها. وهذا العرش هو أعظم المخلوقات وأرفع المخلوقات وأوسع المخلوقات وأكبرها. ولهذا وصف في القرآن بالعظيم، ووصف في القرآن بالمجيد، ذو العرش المجيد في قراءة، فوصف بالمجيد، والمجد هو السعة، وصف العرش بالمجيد أي لسعته وكبره وعظمته، ووصف بالكريم، وصف العرش بالكريم لجماله وحسنه وبهائه. هذا العرش هو أكبر هذه المخلوقات وأعظمها. ولتعرف ذلك تأمل في حديث أبي ذر وفي مسند الإمام أحمد عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجده جالسا في الحرم وسأله عن أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني إلا كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. ماذا تكون نسبة قطعة من الحديد صغيرة ملقاة في صحراء؟ ما هي نسبتها إلى الصحراء؟ هذا مما يوضح لك ويقرب نوعا ما إلى ذهنك قول الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع، نسبتها إلى الكرسي كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، يعني نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي. فهذا العرش مخلوق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، وجاءت له أوصاف في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بهذه الصفات لهذا المخلوق العظيم، الإيمان بصفاته الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والواردة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم استوى على العرش. استوى على العرش أي على، وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذا الاستواء استواء يليق بالله، ويجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن لوازم صفات المخلوقين، وهذا ننبه عليه. لماذا؟ لأن بعض الناس دخلت عليهم شبهة فاسدة وأردتهم أهلكتهم، حرفتهم عن الاعتقاد الصحيح، دخلت عليهم شبهة فاسدة من حيث أو من جهة أنهم قاسوا الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون بالمخلوقين. ماذا قالوا؟ قالوا إن الاستواء لا يكون إلا عن حاجة للمستوى عليه، هكذا قال. هذا الآن الذي الكلام الذي يقولونه هو استواء من؟ مخلوق، استواء المخلوق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام، تستووا على ظهوره. نعم، الذي يستوي على ظهر الفلك استواؤه على الفلك عن حاجة، لو غرق الفلك غرق، والذي يستوي على دابة أيضا عن حاجة، لو سقطت سقط. هذا استواء من؟ هذا استواء المخلوق. فقال هؤلاء وتعالى الله عما يقولون، قالوا الاستواء لا يكون إلا عن حاجة، كلمة الاستواء لا يكون إلا عن حاجة، هذا استواء من؟ استواء المخلوقين. أما ربنا جل في علاه فقد تنزه عن اللوازم التي تلزم صفات المخلوقين، فهو عز وجل استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، وهو غني عن العرش وعما دونه، وهو الممسك بقدرته جل في علاه للعرش وما دونه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلما وجد عندهم هذا الظن الفاسد، اضطروا إلى ماذا؟ إلى أن يؤولوا الاستواء، زعما منهم أنهم يريدون تنزيه الله، ينزهونه عن الفهم الفاسد الذي هم فهموه. أما لو سلموا من هذا الفهم الفاسد الذي هو التشبيه لسلموا أيضا من التعطيل. والله سبحانه وتعالى برأ أهل السنة وسلمهم من آفتي التشبيه والتعطيل، فأثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال جل وعلا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي أي يغطي، يغشي الليل النهار أي يغطي الليل النهار، تجد النهار بضيائه ونوره ثم يأتي الليل ويغطي هذا النور، يأتي الليل ويغطي هذا النور ثم تظلم الدنيا، ثم يأتي النهار ويبدد هذه الظلمة ويقشع هذه الظلمة، ثم أيضا يأتي الليل ويغطي هذا النور، وهكذا في آية عجيبة، آية عجيبة وعظيمة تتجدد مع تجدد الليالي والأيام تدلك على كمال من خلقها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة، ليل يخلفه نهار ونهار يخلفه ليل، في آية عظيمة باهرة تدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس كل أحد ينتفع بهذه الآية، ليس كل أحد ينتفع بهذه الآية، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ليس كل أحد ينتفع بهذه الآية، وإنما الذي ينتفع هو الذي يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ليس لكل أحد، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا، يطلبه حثيثا أي يطلبه سريعا، يطلب الليل النهار طلبا سريعا، وهكذا في تلاحق، هكذا في تلاحق، يا الليل يطلب النهار ثم يأتي النهار ويبدد ظلمة الليل ثم ليل يطلب النهار ويغطيه، وهكذا في آية عظيمة تدل على كمال الخالق سبحانه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه أيضا المخلوقات العظيمة، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي في سيرها وانتظامها وحركتها مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى. والأمر المراد به الأمر الكوني، لأن الأمر يطلق ويراد به الأمر الكوني القدري، ويطلق ويراد به الأمر الشرعي الديني. مسخرات بأمره أي خاضعة لأمر الله، متحركة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وفرق بينهما، فرق بينهما، قال ألا له الخلق والأمر، الخلق لله والأمر لله. الخلق لله عز وجل أي ملكا، فهو سبحانه وتعالى المالك لهذا الخلق، وهو الخالق لهذا الخلق والمبدع له جل في علاه. والأمر أيضا لله سبحانه وتعالى، له الأمر جل وعلا، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. الخلق لله، السماوات، الأرض، العرش، الليل، النهار، الشمس، القمر، النجوم، هذه كلها خلق وهي كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله سبحانه وتعالى، وهي مسخرة بأمر الله، والأمر لله عز وجل، والأمر لله سبحانه وتعالى، له الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، أن يقول له كن فيكون، وله الأمر الديني سبحانه وتعالى، فهو الآمر الناهي سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذه الآية من جملة آيات رد بها أهل السنة والجماعة على المعتزلة ومن لف لفهم ممن قالوا بأن القرآن مخلوق، فالله فرق بين الخلق والأمر، الله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال له الخلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، تبارك، وهذه الكلمة لا يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الله أي اختص جل وعلا بالعظمة والكمال والجمال سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين أي خالق الخلق أجمعين وموجدهم من العدم، لا رب لهم سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، الرب الذي تقدم ذكر معناه، قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وذكرت الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى، وأنه يعرف بآياته وبمخلوقاته، بما عرفت ربك، قال قل بآياتي ومخلوقاتي، ثم ذكر الأدلة. فالرب أي الخالق لهذه المخلوقات، المسخر لهذه الكائنات، الموجد لهذه المخلوقات، هو المعبود، هو المعبود، الرب أي الخالق الرازق المالك المتصرف الذي بيده أزمة الأمور، هو المعبود، أي هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة. وهذا فيه أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تستلزم إفراده بالعبادة، إيمان المرء بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا شريك له في الربوبية، وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف جل وعلا، هذا من لازمه أن يخص بالعبادة وأن يفرد بها. والرب أي الذي تفرد بالربوبية والخلق والرزق والإنعام هو المعبود أي بحق ولا معبود بحق سواه، هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والرب هو المعبود. والدليل أي على أن الرب هو المعبود أي الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن تخلص له العبادة، الدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس من ذكور وإناث أحرار وعبيد صغار وكبار، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فهذا شاهد أن الرب هو المعبود، اعبدوا ربكم، اعبدوا من تفرد بالربوبية، اعبدوا من تفرد بالخلق، اعبدوا من تفرد بالرزق، اعبدوا من تفرد بالإنعام، لا شريك له في شيء من ذلك، اعبدوا أي أخلصوا له العبادة، اعبدوا ربكم أي أخلصوا له العبادة. وقوله جل وعلا اعبدوا ربكم المراد به وحدوه بالعبادة، ومر معنا أن كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، أن كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. فقوله اعبدوا ربكم أي أخلصوا عبادتكم له وأفردوه وحده بها ولا تجعلوا معه شريكا في شيء منها، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وأخلصوا له العبادة. اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تفكروا في أنفسكم من أنتم وماذا تكونون، تفكروا في أنفسكم أيها الناس، يا أيها الناس، ها انظر المعنى والسياق في الآية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أنتم أمة من الأمم لم تكونوا شيئا مذكورا، وقبلكم كانت أيضا أمم، وجئتم خلفا لهم وأوجدكم الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بعدكم أمم، فاعبدوا ربكم الذي خلقكم أوجدكم على هذه الأرض وأوجد لكم هذه النعم، وكذلك الأمم التي قبلكم هو الذي أوجدهم سبحانه وتعالى، فأفردوه وحده بالعبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم بإخلاصكم العبادة لله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة تحققون التقوى، تحققون التقوى أي تقوى الله جل وعلا التي بها سعادتكم وفلاحكم ورفعتكم عند الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله عز وجل. قال الذي خلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه تفاصيل لأنواع من مخلوقات الله جل وعلا التي تعد برهانا عظيما ودليلا جليا على وجوب إفراده بالعبادة. فهو سبحانه وتعالى تفرد بجعل الأرض فراشا، ومعنى جعلها فراشا أي مبسوطة بساطا تمشون عليها وتزرعون عليها وتبنون عليها مساكنكم وتتحركون عليها من مكان إلى مكان، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فالله عز وجل سخر لكم الأرض بهذه الصفة مبسوطة، من أراد أن يزرع فالأمر مهيأ، من أراد أن يبني، من أراد أن يتحرك، من أراد أن يصنع من أراد أن يعمل جعل لكم الأرض بساطا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي عالية مرتفعة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر في ذكر السماء مرتين في هذه الآية، وهل المعنى واحد؟ هل المراد بالسماء في قوله والسماء بناء هو المراد بقوله وأنزل من السماء ماء؟ لا، السماء لها إطلاقان، وهذه الآية تعرفك بالإطلاقين. السماء لها إطلاقان، تارة تطلق ويراد بها المبنية، تارة تطلق السماء ويراد بها المبنية، الله الذي خلق سبع سماوات هذه المبنية، والسماء بنيناها بأيد هذه السماء المبنية، وتارة تطلق السماء ويراد بها ما علا وارتفع. كل ما علا وارتفع عليك فهو السماء، فإذا أطلقت السماء هنا إطلاقين، الإطلاق الأول والسماء بناء، هذا الإطلاق يراد به السماء المبنية، يراد به السماء المبنية. وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا ماذا؟ العلو. وأنت إذا سافرت وكانت سفرتك بالطائرة وارتفعت الطائرة فوق السحاب، ارتفعت الطائرة فوق السحاب والأرض تكون ممطورة من تحتك والسحاب أيضا تحتك، والسماء المبنية أين؟ فوقك، السماء المبنية فوقك. فقوله والسماء بناء أي المبنية، وأنزل من السماء ماء أي من العلو. فالمطر الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب الذي في العلو، وليس ينزل من السماء التي هي المبنية. قال والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا البرهان الرابع، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا النبات يسخره الله سبحانه وتعالى وتنبت الأرض وتخرج من كل زوج بهيج بعد أن ينزل هذا الماء المبارك من السماء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. لما ذكر هذه الآيات قال والخطاب للمشركين عبدة الأصنام والأوثان، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا. ما المراد بأندادا؟ ما هو التنديد الذي عند القوم؟ لا بد ننتبه، ما هو التنديد الذي عند القوم المخاطبين هنا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، ما هو نوع التنديد الذي عند هؤلاء القوم؟ هل هو تنديد باعتقاد أن مع الله شريك في الخلق والرزق والإيجاد؟ هذه الآيات التي عددت في, في, في, في هذا السياق، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هل عند القوم تنديد بحيث أنهم يعتقدون أن الله معه شريك في خلق هذه الأشياء؟ لا. إذا سئلوا من الذي ينزل الغيث، من الذي خلق السماوات، من الذي خلق الأرض، من الذي خلقكم، من الذي ينزل الماء من السماء، كل ذلك يقولون الله، كل ذلك يقولون الله. فالتنديد الذي عندهم ما هو؟ التنديد الذي عندهم مع إقرارهم بأن الله وحده خالق هذه الأشياء، جعلوا معه شركاء في العبادة. وعلى ضوء ذلك تأمل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا في ماذا؟ في العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ هو وحده مستحق، أن وحده الخالق لهذه الأشياء، وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده لهذه الأشياء، عندكم علم ومعرفة ودراية أن هذه الأشياء المذكورات هو الخالق لها وحده لا شريك له. وإذا سئلتم من خلق السماء، من خلق الأرض، من أنزل الماء، من أنبت الزرع، كل ذلك تقولون الله. إذن لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لهذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا إلزام للمشركين بإقرارهم بربوبية الله، أنه يلزمكم بهذا الإقرار منكم بربوبية الله وتفرده بالربوبية أن تفردوا وحده بالعبادة، أن تفردوا وحده بالعبادة كما قدم المصنف رحمه الله. والرب هو المعبود، أي المتفرد بالربوبية هو الذي يجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يجعل معه شريك في شيء منها. ثم نقل رحمه الله تعالى عن الإمام الحافظ المفسر المتقن ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير المعروف بتفسير القرآن العظيم، ومن أحسن وأنفع كتب التفسير، قال رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي تفرد بخلق هذه الأشياء لا شريك له في شيء من ذلك، هو المستحق للعبادة، هو المستحق لأن يفرد وحده بالعبادة فلا يجعل معه شريك في شيء منها. وهذا التقرير له نظائر كثيرة جدا في القرآن الكريم، تذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى ويذكر إقرار هؤلاء القوم بربوبية الله سبحانه وتعالى، ويلزمون من خلال هذا الإقرار بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، لما بين رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن الواجب أن يخص وحده بالعبادة وأن يفرد بها وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها، وذكر ما ذكر رحمه الله من الأدلة على ذلك مختوما بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم وأخلصوا العبادة له. فالمقام يتطلب معرفة بالعبادة ما هي، المقام يتطلب معرفة بالعبادة ما هي حتى يجعلها كلها لله ولا يجعل لأحد منها حظ في شيء منها. لكن من لم يعرف العبادة، من لم يعرف العبادة ولم يعرف حد العبادة ولم يعرف أنواع العبادة، ربما لهذا الجهل الذي عنده ربما أنه جعل شيء من العبادة لغير الله، ولا سيما مع تلبيس المضلين ربما جعل شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فوقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا المقام مقام إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يتطلب من العبد أن يعرف العبادة ما هي، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يوحد الله ويفرده بالعبادة من لا يدري ما هي العبادة، من لا يدري ما هي العبادة. فإذا هذا المقام يتطلب من العبد أن يعرف العبادة ما هي. ولهذا قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخر كلامه. هذا تعريف للعبادة بذكر أنواعها وأفرادها، وهذا نوع عظيم من التعريف، نوع عظيم من التعريف. فعرفك بالعبادة بذكر أنواعها وأفراد، جملة من أفراد العبادة أو جملة من أهم أفراد العبادة. فبهذا التعريف عرفك بالعبادة بأن ذكر لك أنواع العبادة وأفراد العبادة، وختم ذلك بقوله: وغير ذلك من أنواع العبادة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، مشيرا إلى أن هذا التعداد لهذه الأنواع والأفراد للعبادة المراد به توضيح العبادة وبيان ما هي، وليس المراد تفصيل أو حصر واستقصاء أفراد العبادة وأنواعها. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الكلمات الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، يدخل فيها الدين كله من أوله إلى آخره، الدين داخل يدخل في هذه الكلمات الثلاث. ولهذا في حديث جبريل المشهور الذي يصفه بعض أهل العلم بأنه أم السنة، مثل ما أن الفاتحة أم القرآن، الفاتحة أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهذا الحديث أم السنة لأنه حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا. وهو حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا في بيان الدين. جاء فيه جبريل عليه السلام على صورة أعرابي بثياب جميلة وشعر جميل ومنظر جميل، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكله سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا هذا هو إسلام وإيمان وإحسان، ديننا إسلام وإيمان وإحسان. ولهذا معرفة العبد دينه تتطلب أن يعرف الإسلام ما هو، وأن يعرف الإيمان ما هو، وأن يعرف الإحسان ما هو. وكل ذلك جاء معرفا ومبينا في هذا الحديث العظيم، وسيأتي بيانه بشيء من التوضيح والتفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والفرق بين هذه الثلاث والكلام عنها بشيء من التفصيل يؤجل إلى حينه عند ذكر المصنف له رحمه الله تعالى في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: ومنه، أي الإسلام، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. عدد هذه الأفراد للعبادة بدءا بأعظم العبادة وهو الدعاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. عدد هذه الأفراد للعبادة معرفا بأن العبادة تتناول هذه الأفراد وأفراد كثيرة جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما أسلفت تعريف للعبادة بذكر أنواعها وأفرادها. وأما تعريف العبادة بذكر حدها، فإن أجمع ما قيل في تعريف العبادة وأحسنه وأجوده ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية في أولها، قال العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم فيما يتعلق ببيان هذه ما يتعلق بهذه العبادات، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، يأتي التعريف بكل منها وذكر الدليل عليه، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيعيدها واحدا واحدا ذاكرا لكل واحد منها الدليل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالكلام عليها يأتي لاحقا بإذن الله عز وجل. وقوله وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، هذا فيه تنبيه إلى أن ما ذكر إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء. وقوله كلها لله، أي ما ذكر منها هنا وما لم يذكر، فالعبادة كلها لله عز وجل وهي حق الله على عباده، ولا يجوز أن يجعل مع الله شريك في شيء منها. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومعنى فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، أخلصوا عبادتكم كلها لله سبحانه ولا تجعلوا معه شريك في شيء منها. وقوله وأن المساجد، عرفنا فيما سبق أن المساجد إما أن يراد بها مواضع السجود أو أماكن السجود، أماكن السجود التي هي البيوت التي بنيت وأعدت أو المواضع التي يصلى فيها، وأن المساجد لله أي أماكن السجود فلا تدعوا فيها مع الله أحدا، أو أن المساجد التي أعضاء السجود لله فلا تدعوا بها مع الله أحدا. والشاهد من الآية لهذا الموضع قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي لا تجعلوا مع الله شريكا في العبادة أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قال رحمه الله فمن صرف منها أي العبادة شيئا، سواء صرف مثلا الدعاء بأن يدعو غير الله أو الاستغاثة استغاث بغير الله أو الذبح ذبح لغير الله أو النذر أو غير ذلك، فمن صرف منها شيئا ولو عبادة واحدة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر أي الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وقوله فهو مشرك كافر، هذا فيه أن كل مشرك كافر، فيه أن كل مشرك كافر بالله العظيم، أن كل مشرك كافر بالله العظيم. قال فهو مشرك كافر، الله جل وعلا يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى أن قال كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، أي المشركين الكافرين، فما للظالمين من نصير. فقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، أي سوى غير الله بالله في حقه الخالص له وهو العبادة، وهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفر أكبر محبط للعمل ومبطل له. ما الدليل؟ وتلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يذكر شيئا إلا قرنه بدليله، وهذا فرقان ما بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. فأهل السنة يذكرون العقيدة وأمور الإيمان وفي كل شيء من ذلك يقرنونه بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما من سواهم فدليلهم إما التخرصات والظنون والفلسفات والمنطقيات والآراء ونحو ذلك، أو مثلا الحكايات والمنامات والقصص والتجارب وأشياء من هذا القبيل. أما أهل السنة فدينهم قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا هو الشاهد، إنه لا يفلح الكافرون، ففيه وصف من دعا غير الله وعبد غير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله، وصفه الله بأنه كافر وأنه لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقول الله جل وعلا في هذا السياق لا برهان له به، لا برهان له به، هذا وصف لازم لكل شرك لا ينفك عنه، هذا وصف لازم لكل شرك لا ينفك عنه، فكل شرك بالله لا برهان عليه، كل شرك بالله سبحانه وتعالى لا برهان عليه، وإنما هو اتباع للظن وما تهوى الأنفس. واقرأ في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذا ما دليلهم عليها وما برهانهم وما حجتهم؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ليس عندهم في عقائدهم وعباداتهم وشركياتهم وكفرياتهم وأباطيلهم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس، إما هذه أو هذه أو كلتاهما، اتباع الظن وما تهوى الأنفس. أما الهدى والدين الحق فهو ما جاء به وحي الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم في من قوله لا برهان له به، وأيضا ما جاء في الآية ما أنزل الله بها من سلطان، أن كل الأعمال التي يمارسها البشر والعبادات التي يقومون بها إذا لم يكن عليها وحي نازل من رب العالمين فهي ضلال وباطل، وضلال وباطل ولا يفلح صاحبها إطلاقا لا في دنياه ولا في أخراه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن ينفعنا أجمعين، وصلى الله وسلم.